إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء حسام رأفت على هندسة الهواء. فاطمة حسن مخرجة هذه الفترة. أسعد بكل مستمعينا من أمام الميكروفون نورة السيد. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة وفترة جديدة مستمرة معاكم كل يوم سبت واثنين من الواحدة ظهرا حتى الثانية ساعة على الهواء مباشرة في مواجهة جديدة لقضايا مصرية ودولية ومواجهات شائعات ويعني أشياء كثيرة وقضايا متعددة مستمعينا الكرام يعني بيحرصوا على سماعها معنا ومع الكاتب الصحفي الكبير محلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ نور. نورنا دايما يا أستاذ أحمد. والله ربنا يخليك. يعني كالعادة الموضوعات الأسبوعية متعددة ومتنوعة، بس خليني أبدأ مع حضرتك وأبدأ مع كل مستمعينا ب يعني موضوع مهم ويخصنا كلنا ويخص العالم العربي والعالم بأجمع، مش مصر بس، لكن أنا هتكلم عنه في إطار إفريقي وهو الاحتفال باليوم الإفريقي لمكافحة الفساد اللي هيكون بكرة إن شاء الله. اتحدد يوم 11 يوليو من كل عام هو تاريخ اعتماد الاتحاد الأفريقي باليوم الأفريقي لمكافحة الفساد لاتفاقية منع ومكافحة الفساد في عام 2003، واللي أبرمت علشان تكون بمثابة نافذة تعاون وتقارب للدول الأعضاء في مجال منع ومكافحة الفساد. الحمد لله مصر بتدعم جهود القارة الأفريقية دايما لمكافحة الفساد والتعاون في مجالات ديمقراطية وحكم رشيد، حوكمة إدارة اقتصادية، حوكمة شركات، تنمية اجتماعية، كل ده لمكافحة الفساد. صدقت على الاتفاقيات دي في يناير من عام 2017. في عام 2019 في ديسمبر من عام 2019 مصر قدمت تقريرها الطوعي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وهي آلية طوعية لمراجعة وتقييم أداء الدول اللي انضمت للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد. خطى كتيرة جدا الحمد لله مصر خطتها في جهودها لدعم مكافحة الفساد على المستوى القاري يا أستاذ أحمد وعلى المستوى العالمي. الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بتعقد دورات تدريبية للمتدربين من كوادر إفريقية متخصصة، من كوادرنا إحنا كمصريين، في مجالات حوكمة، في مجالات منع ومكافحة فساد، في أساليب تحريات، في جمع معلومات، في رقابة داخلية، كل ده لمكافحة الفساد. اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد غدا إن شاء الله، حياتك تكلمنا عنه بالتفصيل بقى أكتر، يعني عندك أرقام وإحصائيات أكتر مني. أشكرك جدا، بس هو طبعا حضرتك عارفة أنه الفساد واحد من الأزمات والمشاكل المزمنة في قارة أفريقيا من عشرات السنين. يعني إذا هنحدد كم مشكلة في أفريقيا مزمنة بيعاني منها أو بتعاني منها الدول الأفريقية والشعوب الأفريقية من مئات السنين، تحط الفساد مع القابلية، مع التراجع في التعليم، مع المشاكل اللي تخص البيئة والأمراض المتوطنة، مع التشغيل طبعا والبطالة، وبعد كده ظهرت الأمراض الأخيرة، الإرهاب والهجرة غير المشروعة إلى آخره. لكن المشاكل دي وعلى رأسها الفساد ساهموا بشكل سلبي جدا في تأخير وتأجيل تطور وتنمية الدول الأفريقية. تمام. للأسف يعني كان حظ عدد كبير من الدول الأفريقية سيء جدا في حكامهم وفي مسؤوليهم. يعني كانوا جزء كبير من ثروة هذه البلاد رايحة كلها لأساليب غير مشروعة. طبعا أنا لو أنا مستثمر وبفكر كده وقدامي دول العالم وبفكر أروح عندي فائض أموال وعايز أستثمرها في بلد من البلاد أو أنا شركة كبيرة وأنا رئيس مجلس إدارتها وعايز أفكر في دولة أروح أحط أموالي فيها واستثمرها، لما ألاقي دولة ترتبها في مؤشر الفساد كبير ومتقدم هغير قراري على طول، لأن أنا ببقى عارف من قبل ما أروح أنه علشان ألاقي حتة أرض لازم أدفع يعني حاجات من تحت الترابيزة زي ما بيسموها. أيوه. عشان أخد تصريح معين لازم أمشي حالي بأساليب ملتوية، علشان أخد ورقة معينة لازم برضو هيبقى فيه مدفوعات غير منظورة. كل دي حاجات كانت بتعاني منها أفريقيا ولا زالت، بس طبعا بدرجات أقل بكتير من الأول، لأنه برضو التعليم لما انتشر ساهم في أنه يبقى فيه شكل من أشكال الرقابة في برلمانات في بعض الدول، في صحافة في بعض الدول. الرقابة دي ساهمت في أنه معدل الفساد يتراجع كتير. تمام. إحنا بقى من 2015 لأن كلينا رؤية، وأنا فكر حضرتك فكرها بس أنا هنفكر مع بعض دلوقتي أو نفكر بعض. لما في 2015 ابتدينا نعمل مؤتمرات تخص أفريقيا في كل المجالات. صحيح. كان وجهة نظر شرم مصر. شرم الشيخ. شرم الشيخ. ليه بقى كان وجهة نظر مصر إيه؟ إن أفريقيا دي فيها أكثر من تجمع إقليمي. طبعاً. كوميسا. دول غرب أفريقيا. دول غرب وجنوب أفريقيا. دول الساحل والصحراء. دول ما الإيجاد. فكان وجهة نظر مصر إنه بدل ما مصر كنت تروح تكلم كل دولة على حدة علشان تيسر وتسهل وتسرع بوحدة القارة، ما تكلم المجموعات دي تكلم بعض، يعني المجموعات دي الكتل دي ما تيجي هي نفسها تتفكر إنه تعمل تعاون ما بينها، فيبقى بين كل كتلة والتانية يبقى كده مثلا 4-5 كتل كبيرة قاد القارة كلها، بدل ما يبقى 56 دولة محتاجين نتناقش ونتحاور بشكل ثنائي. ومن هنا بقى جات اللي حضرتك شفتيه، وزراء البيئة مصر تجيبهم، وزراء العدل مصر تجيبهم، لغاية ما دخلنا في الحاجات اللي تخص الفساد بشكل مباشر. حضرتك فاكرة رؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفارقة؟ طبعا. فاكرة حضرتك الاجتماع بتاع نواب العموم بتاع أفريقيا، وبعد كده ما يعادل الرقابة الإدارية في الدول الأفريقية. ما هو الرقابة الإدارية أفرزت لنا يعني هيئة كبيرة وبيتولوها يعني قادة عظام، وهي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. ما أنا جاي برضو ده ما كانش فكر ما كانش. عندنا ما لما أنا جاي لك، لأن كمان الرقابة الإدارية قانونها تغير طبعا، لأن هي ساعة ما تأسست في 64 كان هي مخصصة للفساد داخل الجهاز الإداري للدولة المصرية، وبالتالي لو أنت على بعد متر من فساد يمثل يخص القطاع الخاص حتى لو مرتبط بالقطاع العام ما حدش يقدر يجي ناحيته. تمام. يعني في قضية شهيرة في الثمانينات والتسعينات، شخصية يعني مش مصرية عملت، كان في فساد مهول، وبعد كده المحامين ساعتها رغم انه كان ساعتها بعشرات الملايين حجم الفساد، لكن المحامين طع يعني قدموا في دفعهم انه المتهم كان مش موظف عام وبالتالي لا يخضع لقوانين الرقابة الإدارية، فخرج براءة. تمام. احنا بقى لما جه الرئيس السيسي لقي انه التداخل بين القطاع العام والقطاع الخاص خصوصا في التنمية اللي عايز يبدأ فيها وقتها كبير جدا، فتعدل التشريعات اللي تخص الرقابة الإدارية، وكان من ضمن التعديلات انه اللي حضرتك بتتكلم عنه انه الرقابة الإدارية ما تبقاش جهاز ضبطية قضائية وخلاص، يعني بيحاسب على الفساد وبيراقب المفسدين، لكن كمان من الأفضل أنه يمرن الموظفين العموميين أكاديمية للتدريب عشان يعلمهم أسس الإدارة الرشيدة. صحيح. فنقدر في مصر وفي أفريقيا نقلل حجم وفي مصر وفي عشان نقدر وفي العرب كمان بتستقبل جنسيات عديدة عشان نقدر نقلل حجم الفساد من بدايته، مش نستنى لما يبقى فيه فساد ونحاسبه، لا احنا نعلم الناس ازاي يبقوا مديرين يعني ضد الفساد ويواجهوه ازاي، لانه اموال الناس بتتسرب من خلال يعني السلوك غير المشروع، مش بس الرشوه لكن استغلال النفوذ جزء من الموضوع. أيوة. اسناد اموال الدوله للغير جزء من الفساد، اسناد مشروعات معينه لغير المؤهلين للقيام بها، شركات مثلا تبقى اقل شويه في امكانياتها، ده جزء من الفساد. استغلال النفوذ، الإهمال جزء من الفساد لأنه بيضيع على الدولة كتير. عايز أقول لحضرتك والناس طبعا برضو ننعش الذاكرة بتاعتهم، لأنه إحنا ادينا كل الأجهزة الرقابية في مصر صلاحيات واسعة من 2014، كلنا فاكرين احنا القاهرة الكبرى دي فيها 6 رؤساء احياء محل محاكمات وفي بيقضوا عقوبات القاهرة بس لوحدها. عندنا وزير في السجن وعندنا محافظ في السجن وعندنا نائب محافظ في السجن وعندنا 3 مستشارين وزراء في السجن وعندنا قضاء وعندنا وكيل جهاز مركزي للمحاسبات محل محاكمات عندنا رؤساء ادارات كبرى في بعض الوزارات مفيش حد دلوقتي فوق القانون. انا عايز افكر حضرتك برضو بالقضية الشهيرة اللي كانت في دمياط لما مجموعة تم يعني قامت بالتلاعب باموال تخص باراضي تخص الدولة على ساحل دمياط. حضرتك فاكرة الرقم المهول اللي رجع يعني هي كانت قضية كبيرة بس 5.4 مليار جنيه قضية واحدة 5.4 مليار جنيه. النقابة الإدارية سيدة نورة في 2020 عاملة 412 قضية جنائية. قضية جنائية يعني هي سادة مستمعين يعني جرائم تمس المال العام بشكل مباشر طبعا. مش إهمال يعني مش حاجات تخص النيابة الإدارية تحقق فيها تاخد جزء إداري لا ده كلهم راحوا محاكمات جنائية يعني رشوة واستغلال نفوذ وإهدار مال عام 412 يعني قضية ونص كل يوم. عايز بس أفكر حضرتك والسادة المستمعين يمكن قضايا الفساد دي كانت في الآونة الأخيرة قبل ثورة 30 يونيو وفي فترة أفرزت فساد في فترة جت كمان بعد ثورة 25 يناير وتولي حكم الجماعة الإرهابية هذا يعني البلد العظيم وبعدم دراية يعني زي ما حضرتك دايما بنقول وبنرفع شعار ان يعني يتولى المنصب من يستحق ومن يعي ومن يقدر ومن يعمل في الحماية وحفاظ على هذا المنصب فتولوا جماعة مش على قدر مصر فكان في مناخ جاذب للفساد في التوقيت ده بكل اسباب. بص استاذ نور احنا فجت بقى بعد ثورة 30 سنة من قبل 2014 ومصر بالأسف لا هو في الفترة دي نماء يعني مزدهر فجت بعد الفترة دي الدولة المصرية يعني هي كنا بنقول هتعمل ايه ولا ايه ولا ايه لا هي عملت كتير ووقفنا يعني امام الفاسدين والمستغلين كمية التعدي على الاراضي الزراعية وبنائها اللي ما كانش فيه حد متخيل ان الدولة هتجيب بكل بساطة الآلات الحديثة وتهد المبنى ده. لو كان الفاسد يتخيل يوم واحد انه هيكون بعد ما يحط امواله وفلوسه وثروته يضع ايديه او يضع يده على قطعة اراضي ويبدأ يبنيها لو تخيل يوم واحد ان الدولة هتهدمها ما كانش هيعمل كده. طبعا. الدولة الحمد لله قامت وعملت كده. فإحنا بنعالج اللي تم إفساده وسياسة الردع كمان دي سياسة يعني لازم ننتهجها في حياتنا كلها. ما هو عشان كده كنا لحضرتك فكرة طبعا كنت شريكة معانا لما كنا بنعمل جزء من هذه الحلقات مخصص لما يتم إنجازه من محاربة الفساد وكنا بنقول هنا القضايا اللي تم ضبطها لدرجة أنه نتذكر في 48 ساعة في يوليو 2017 الرقابة الإدارية عاملة 7 قضايا رشوة ضبطتهم لمسؤولين في الدولة المصرية أعتقد 11 و12 يوليو 2017 7 قضايا رشوة في يومين. طبعا دي كلها فلوس المصريين يعني بيتم الحفاظ عليها وبترجع لهم تاني. في ديسمبر السنة اللي فاتت 2022 في أسبوع واحد مباحث الأموال العامة 47 قضية 97 مليون جنيه مرجعهم للدولة المصرية. يعني هنكمل الحوار ولكن يعني بعد موجز الأنباء اللي هيحين موعده بعد لحظات هنكمل الحوار على اليوم الأفريقي لمكافحة الفساد وحنعرف تاني تفاصيل أكتر. إحنا لسه معاكو مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام ومعاكو الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. لحظة بلحظة على مدار الساعة نحقق وندقق في الخبر وننقله لك بكل مصداقية وشفافية على مدار الساعة فقراتنا الإخبارية عبر أثير إذاعة مصر الأولى أصل الراديو، البرنامج العام 819 كيلو هيرتز، 107.4 اف ام. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء. خلال زيارته لواحة سيوة، رئيس مجلس الوزراء يتفقد مكونات مشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف بالواحة. وزيرة البيئة تشهد توقيع بروتوكول إطلاق المرحلة الثانية لجائزة مواجهة التغير المناخي في أفريقيا. رئيس مصلحة الضرائب يؤكد بدء تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارا من 15 من شهر أغسطس المقبل. وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تؤكد التزامها بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال في قطاع غزة. أوكرانيا تعلن تحرير نحو 14 كيلومتر من سيطرة القوات الروسية الأسبوع الماضي. الرئيس الأمريكي يجري محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني حول تعزيز العلاقات بين البلدين. وألمانيا تعلن أن الوقت الحالي غير مناسب لانضمام أوكرانيا للناتو. معدل التضخم في الصين يتراجع ويصل إلى صفر. وأخيرا إغلاق عدد من المدارس في العاصمة الهندية عقب فيضانات خلقت 15 قتيلا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديدا لأهم وآخر الأنباء، كنت معكم نور السيد. انضباط انضباط انضباط انضباط، الأمان في الانضباط والجمال في الانضباط، لجل ما أيامنا تحلو نبقى عايشين في انبساط. يبقى لازم انضباط، يبقى لازم انضباط جوانا احنا، وده شيء سهل بايدينا، واللي مطلوب بس منا نعمل الواجب علينا. الانضباط جوانا احنا، وده شيء سهل بايدينا، واللي مطلوب بس منا نعمل الواجب علينا، علشان صورة بلدنا تبقى حلوة في عينينا. علشان صورة بلدنا تبقى حلوة في عينينا، لجل ما أيامنا تحلى ونبقى عايشين في انبساط. لجل ما أيامنا تحلى ونبقى عايشين في انبساط. يبقى لازم انضباط، يبقى لازم مرة تانية راجعين على هواء البرنامج العام والفترة المفتوحة مواجهة، والكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت، وبنتكلم مع حضراتكم وبنحتفل أن بكرة الاحتفال باليوم الأفريقي لمكافحة الفساد وما وصلت إليه مصر. يا أستاذ أحمد، في هذا الصدد على المستوى القاري وعلى المستوى الدولي في مكافحة الفساد. هو طبعا قلنا بعض الأرقام، خلينا نستكمل الموضوع سريعا لأنه ممكن ناس كتير ما تعرفش أنه بعض الإحصائيات بتتكلم على أن مصر كانت بتخسر في حدود 100 مليار جنيه سنويا من الفساد غير المنظور. يعني على سبيل المثال، الرقابة الإدارية الفترة الأخيرة كان في قرار للرئيس السيسي أنه المشروعات الكبرى أو المشروعات الحكومية كلها تستلمها الرقابة الإدارية أولا. الطريق مرصوف، مدرسة، مستشفى، لازم الرقابة الإدارية تستلم وتعاين، وبعد كده العود تكتمل يعني بشكل نهائي. في بعض الأماكن الناس هتلاقي أن في رصيف اتعمل، طريق اترصف طبعا، وبيكسروه تاني ويعملوه تاني. في ناس بتقول ايه وهي ماشية، احنا رجعنا تاني للشغل ده اللي كان بتعمل قبل كده، اصل المقاولين مش عارف بيعملوا ايه وبياخدوا ايه. اللي يشوف حاجة زي كده يبقى يتأكد ان الرقابة الإدارية شافت الطريق ورفضت الاستلام، وبالتالي طبعا المقاول بيجي عليه يعني التزام انه يعيد رصف الطريق من تاني. ايوه، لانه الشغل القديم بتاع الطريق الدولة تستلمه وبعد شهر يبوظ، شوية مطر او شوية شمس يسيحه ده بطل. ان تتعمل مدرسة وبعد كم سنتين ثلاثة تحصل شقوق وتتشقق وتبقى عايزة تترمم، الكلام ده بطل. دي كل دي كانت مصادر للفساد، كانت اموال الناس للأسف، اموال المصريين منهوبة ورايحة في يعني طرق للأسف غير مشروعة. أيوة. وعبء على اللي بيدفع ثمنه في الآخر المواطن. لكن كان المشكلة في أنه وكلاء المواطنين اللي هم يعني الحكومات أو الوزراء وقتها ما كانوا شايفين للأسف شغلهم بالشكل المطلوب. الإهمال، أموال ضيعة، أن الموظفين يتأخروا عن مصالحهم، أنه الناس تطلطع للأسف، يعني أنا آسف على التعبير، علشان مستنين موظف متأخر. دي كلها لو حاولتها ترجمتيها الى ساعات عمل، فلوس مهدره. انه قطع غيار اتوبيسات نقل عام تيجي وتبوظ بعد شهرين صحيح ونجيب غيرها، دي اموال، كل دي اموال مهدره. طبعا ناس دلوقتي ممكن سمعاني وتقول لسه الفساد موجود، الفساد في كل مكان، مفيش بشر موجودين في اي حته الا ما هتلاقي الفساد موجود. لكن هل الدوله ساكته على الفساد؟ هل الدوله شريكه فيه؟ هنا بقى نتكلم ونقول طبعا الامور اختلفت، في امور فعلا اختلفت، ده بالعكس الارقام اللي بقولها، اللي انا بقولها دي كلها ده معناه انه امور اتحطت في نصابها وامور لسه محتاجه كتير لسه. عشان كده بنشجع الناس، اللي يشوف فاسد لازم يبلغ بس يبقى معاه الدليل، اللي يشوف مهمل لازم يبلغ باي صور الابلاغ، لانه دي بلدنا كلنا ولازم نحافظ عليها كلنا. الفسد والمهملين يعني بياخدوا حق الناس، ولازم كل الناس تواجههم مش بس الأجهزة. الهمة يلي بتصنعه أروع وأعظم انتصار، الهمة يلي بتصنعه أروع وأعظم انتصار، الهمة يلي بتوصله بالجهد للكم بالنهار. انتظار مستني انا في نص مايو على الجدار. المستحيل الهمة اللي فقدته أروع امتحان، والعزم نبض من التحدي ومن الإيمان. الهمة يا اللي بتبنوا سد، الهمة يا اللي كفح حكمك، الهمة يا اللي بتبنوا سد، الهمة يا اللي كفح حكمك، الهمة يا اللي بتصنع أروع أعظم انتصار. اللي بحسدهم قالوا احنا حننكسر الهمة واحنا بنبني لازم نفتكر اللي بحسدهم قالوا احنا حننكسر واللي بقلوبهم عرفوا احنا حننتصر الهمة هم وعلموا الدنيا الكفاح الهمة هم ونوروا بإيدكوا الصباح الهمة اللي بتبنوا سد الهمة اللي بفحكمك الهمة الهمة يلي بتصنعوا أروع وأعظم انتصار الهمة الهمة الهمة الهمة راجعين مع كل مستمعينا ومواجهة جديدة على هواء البرنامج العام. زي ما حضراتكم استمعتوا لمواجيز الأنباء يعني من الصباح الباكر النهاردة بتغطي استهلال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لجولته اليوم في واحد سيوة في محافظة مطروح وتفقده القناة المفتوحة محطة رفع أنطفير، يعني أتمنى أن أنا أكون يعني بقول اللفظ صحيح، وخطة الطرد ضمن المكونات للمرحلة الثانية لمشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف في الواحة. واحد سيوة يا أستاذ أحمد، يعني كل اللي راح واحد سيوة بيقولوا أنها جنة ربنا في أرضه، كون أن احنا نفكر في الأماكن يعني اللي عيون الناس مش عليها كتير، وواحد سيوة ضمن أشهر الواحات يعني اللي مصر بتتميز بيها. النهاردة رئيس مجلس الوزراء كان في جولته هناك، مغزى الجولة وتفقده القناة اللي هناك ومحطة رفع أنطفير، خطة طرد لمشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف، دي برضو احنا ما كناش متعودين على الكلام ده، لان هو اصل كان في حصل السنين اللي فاتت بعض الظاهر السيئه اللي كانت ممكن تبقى مضره بالبيئه وبالزرع وبالبحيرات او العيون الموجوده في سيوة، لان حصل مش عارف يسموه ايه نشع ولا المهم كان حصل يعني تسريب للصرف الصحي واختلط بالمياه العذبه النقيه اللي هناك وعمل مشكلة كبيرة في الواحة. الواحة طبعا موجودة في الشمال الغربي لجمهورية مصر العربية على بعد 300 كيلومتر بالضبط من ساحل المتوسط، 820 كيلومتر من القاهرة، هي في حدود 750، توصل أحيانا في بعض التعدادات إلى 800 كيلومتر مربع، بيسكنها في حدود 35 ألف نسمة، وبيزورها للأسف عدد يعني ممكن بعض الناس يشوفه كبير لكن أنا شايفه قليل، وناس كتير ممكن تبقى متفق معايا لأنه فيها العيون الصحية، فيها الأماكن الخلابة، فيها الصحراء اللي ممكن تعمل أنشطة كتير في الترفيه وفي النشاط الرياضي وفي النشاط السياحي، ومع ذلك بزورها سنويا في حدود 30 ألف سائح، وده رقم قليل جدا، يعني ممكن متحف من متاحف يزوروا أكتر من كده. فعلا احنا عندنا يعني المتحف الكبير ده المفروض هيبقى 15,000 زائر يوميا يعني ان شاء الله، لكن طبعا محتاجين هذا الرقم يتضاعف، ومن هنا جاي الاهتمام بالواحة، خصوصا انه هي جزء برضو من تخطيط المنطقة بالكامل، لانه يعني دخل في اللي بيحصل سياحيا في العالمين اللي بيحصل في خطة المليون ونص مليون فدان العالمين أو الدلتا الجديدة، هتستقبل من بعد يومين مهرجان العالمين الجديدة من 18 يوليو ل 26 أغسطس، فالمنطقة دي كلها محل اهتمام دلوقتي، مطلوب إعادة تخطيطها وإعادة تطويرها علشان تبقى تكمل بعض وتبقى، لانه اللي ممكن يروح العالمين الجديده ده ممكن يبقى سياحه اليوم الواحد، ممكن اتوبيس ياخد الناس ويروح سيوه ويرجع تاني اخر النهار. فالمطلوب ان المنطقه كلها بتتطور، ومن هنا جاي بقى اهتمام الحكومه بالموضوع، ومن هنا جاي زياره الدكتور مدبولي النهارده. تمام. فممكن تلاقي وزراء كتير، وكان فيه بعض يعني خطط الاستثمار العربي فيها حصلت يمكن بعض المشاكل عطلت شويه، لكن الاهتمام الحكومي ده ممكن يرجع تاني الخطط الخاصة بالاستثمار العربي، لأن كان فيه مشروعات ترفيهية ومشروعات زراعة ومشروعات سياحية في سيوة، وكمان مشروعات خاصة بالتصنيع فيما يخص يعني بعض الخطط التصنيع الغذائي خصوصا في الزيتون والتمور. دي مسؤولية عزيزة عليا، معزة الروح والحرية، دي مسؤولية عزيزة عليا، معزة الروح والحرية، معزة العسكري لسلاح وأكتر، لكن أنا إيه وحدي، ما فيش أنا فيه إحنا يا صاحبي، ما فيش أنا فيه إحنا يا صاحبي، أنا وإنت وإنت وهو وهي، علينا نعمل الاشتراكية، أنا وإنت وإنت وهو وهي، علينا نعمل الاشتراكية، من كلمة حلوة للقمة حلوة، من كلمة حلوة للقمة حلوة، وبيت وكسوة وبيت وكسوة، من كلمة حلوة للقمة حلوة، وبيت وكسوة وناس عايشين. واحد سيوة زي ما حضرتك تفضلت وقلت يا أستاذ أحمد التمور فيها، موضوع ده كنا ناسيينه يعني في رمضان وإحنا كده بنفطر على يعني التمور والبلح، بلح ده جاي لنا من سيوة. لا ده ده مرق، ده ليه مهرجان التمور هناك بيكون سنويا، ليه سمعة عالمية، فيعني إحنا عايزين كمان نكتشف المكان ده سياحيا واحنا في فترة الصيف والأجازة. صناعة التمور احنا رايحين لها في اهتمام كبير جدا، لو نقدر يعني نروح سيوة ناخد اهالينا وقريبنا نشوف طبعا يعني الاسعار هناك ايه قبل اي حاجة، يعني نواحي الاقتصادية هي اللي عندها الاسعار معقولة جدا، هم ناس بسطاء جدا وبيحبوا الضيوف، وكمان عندهم المشغولات اليدوية والصناعات التراثية جدا، والعبايات المصرية البدوية الجميلة اللي ممكن تجيبها الفتاة والمرأة المصرية من هناك، والمشغولات فعلا اليدوية. يعني تحياتي لكل أهل سيوة اللي إرسالنا بيوصل لهم، والنهاردة كان رئيس مجلس الوزراء عندهم في جولته في واحد سيوة. نفوت على الصحراء نفوت على الصحراء تخضر، نفوت على الصحراء تخضر، نشأة خدود المسؤولية ما بين أحضاننا، ما أديف تقربنا من البر، وأصغر مهمة برضك مهمة، أصغر مهمة برضك مهمة، الثورة همة الثورة همة. راجعين معاكم، واللينك الأخير معانا في مواجهة جديدة، حرصا من فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي على أننا نتخذ خطوات لحل الأزمة سلميا ونحقن دماء الأشقاء، مصر بتستضيف قمة دول جوار السودان يوم الخميس القادم إن شاء الله، علشان تبحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية على كل دول الجوار. هنحاول نحط ونضع آليات فاعلة لتسوية الأزمة سلميا، طبعا بالتنسيق مع كل المسارات الإقليمية والدولية. يوم الخميس الجاي أستاذ أحمد مصر هتستضيف قمة لدول جوار السودان، متوقع حضرتك يكون نتائجها إيه، أو يعني أهم الأوراق اللي هتناقش في هذه القمة؟ هو دول المحيطة بالسودان أصلا في منظمة اسمها الإيجاد، مصر مش عضو فيها، بس دائما مصر بتتعاون معاهم باعتبارها أولا دول جيران كلهم، وفيهم دول يعني لها ارتباط بوادي النيل، ففي تعاون بين مصر وبين هذه المنظمة من فترة طويلة. لكن طبعا علشان مصر تبقى القمة الاسم يعني صحيح ودقيق، لأنه كمان أعتقد أن ليبيا هتبقى موجودة، فسموها دول قمة مش الإيجاد، لا سموها دول قمة جوار السودان عشان تشمل بقى الدول اللي كمان مش عضو في المنظمة. لكن طبعا نتمنى أنه، لأن الإيجاد ليها أكتر من مبادرة خاصة بحل الأزمة في السودان، للأسف ما حصلش استجابة ليها الفترة اللي فاتت، نتمنى أن ده يحصل في هذه القمة، ونتمنى أنه يبقى في مبادرة يعني يقبلها كل الأطراف في السودان، لأنه يعني الأوضاع وصلة إلى مرحلة صعبة جدا. النهاردة خلاص المستشفيات مش شغالة، السلع الغذائية توصل بصعوبة، طبعا تجار الحروب استغلوا الموضوع، الأسعار في جحيم، الشعب السوداني كله دلوقتي بيفكر يعني يخرج عن حدود وطنه ويشوف دولة محيطة. اللي ابتدى كمان بقى التزاحم في الحدود مع الدول المحيطة بالسودان، بدينا نشوف مشاهد صعبة جدا على الفرقاء المتصارعين في السودان، انه يحطوا ده في الاعتبار، واذا كانوا بيحبوا السودان وشعبه لازم يبقى عندهم مسؤولية وطنية ومسؤولية أخلاقية ومسؤولية قانونية، صحيح، ويحطوا مصلحة شعبهم في المقام الأول. اللي ليه كلام يجي يقوله، اللي ليه ملاحظات على الطرف الثاني يجي يقولها، لكن في النهاية لازم يبقى فيه سودان واحد وسودان موحد، ولازم تبقى فيه دولة واحدة، ولازم تبقى قوات مسلحة واحدة، لكن أنه ينزلق السودان إلى ما انزلقت عليه دول أخرى، ونلاقي عدة مجموعات مسلحة وكل مجموعة مستقلة بمنطقة من الأرض تفضل تحميها لغاية ما تتحول إلى بعد سنوات إلى دولة تانية. هذا كلام متهيألي مفيش حد يعني بيحب السودان يقبله، سواء سوداني أو غير سوداني. إحنا كمصريين ما نحبش إنه ده يحصل في بلد شقيق وحبيب زي السودان، فنتمنى التوفيق إن شاء الله. مصر ليها نفوس كبير، إن شاء الله يبقى ابتدت المباحثات لوضع خريطة عمل ورؤية للخروج من المأزق اللي احنا فيه او للسودان فيه. مش هيجوا يبتدوا من الصفر، لكن اكيد دلوقتي المفاوضات شغالة، ايه الخطة اللي ممكن تتحط، او ايه الاتفاق اللي ممكن الفرقاء يقعدوا ويقبلوه. أيوة. وكل واحد يبقى ليه ملاحظة على بند ولا حاجة، او بندين او ثلاثة، ويغيروا ويوصلوا لاتفاق يرضي كل الاطراف. نتمنى ان ده يحصل، وده مش هيحصل الا اذا قوة يعني مش في المنطقة ترفع ايديها عن الاشقاء هناك وتسيبهم يشوفوا مصير بلدهم بحرية وبشكل مخلص للسودان والشعب فقط. أهلك وإخواتك. دافع دافع أرضك هي حياتك دافع دافع عن أهلك وإخواتك دافع دافع أرضك هي حياتك دافع دافع عن أهلك وإخواتك دافع دافع أرضك هي حياتك دافع برد وبحر وجو وصون المجد وزيد ومجد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت ميثاق الله دافع برد وبحر وجو وصون المجد وزيد ومجد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت ميثاق الله السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور والحياة ضد الشباب استعد يا شباب كله أخي عربي من أخي شرف دمي وجوابي فكفاحنا وعدمنا في كان أبا الصحراء كل أخي عربي من أخي شرف دم وجواني فكفاحنا وعدمنا في كان أبا الصحراء هاجم هاجم انتصاراتك هاجم هاجم هاجم مسبق كل مهاجم هاجم هاجم انتصاراتك قبل ما نختم فترتنا المفتوحه مواجهه مع كاتبنا الكبير استاذ احمد رفعت احنا بداناها ب احتفال افريقيا غدا ان شاء الله باليوم الافريقي لمكافحه الفساد. يعني هختم مع حضراتكم بخبر علشان تتاكدوا ان الدوله المصريه دايما وراء الفاسدين، وهو خبر أوجع قلوبنا جميعا، وهو طبعا ما حدث في إحدى التجمعات السكنية في القاهرة الجديدة. المتهم بواقعة إحدى التجمعات السكنية في القاهرة الجديدة تم إحالته للمحكمة الجنائية العاجلة، ده اللي أعلن عنه المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إنه استكمالا للإجراءات القضائية المتخذة حيال واقعة إحدى التجمعات السكنية في القاهرة الجديدة، أفاد المدعي العام العسكري بأن النيابة العسكرية أنهت التحقيقات الجارية في هذه القضية، وتمت إحالة الدعوة للمحكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات العسكرية، علشان الرأي العام ما يقولش أن ممكن يكون يعني هيتم تخاذل شوية أو تراخي في اتخاذ الإجراء ضد هذا المتهم، يعني اللي ربنا يعوض يعني هذه الطبيبة يعوضنا كلنا عنها ويعوض أسرتها خير يا رب عنها، ربنا يرحمها ويصبر أهلها يا رب، ويصبر كل محبيها وجيرانها وأصدقائها يا رب يا رب، وكل اللي كان يعني على اتصال بها حتى وكل المتأثرين بالموضوع، لأن كلنا فعلا تأثرنا. لكن خلينا في القضاء العسكري، لأنه كان عدد كبير من التنظيمات الإرهابية بتراهن على يعني استطالة وامتداد المحاكمات في المحاكم المدنية فترات طويلة، ومن هنا كانت بتيجي المطالب بتحويل القضايا الإرهابية إلى القضاء العسكري. ليه بقى؟ لأنه حاسم جدا، سريع جدا في تحقيقاته وأحكامه، هو زي ما حضرتك كده قريت بالخبر تم الانتهاء من التحقيقات. ده لو قضاء مدني كان زماننا يعني معانا شهور علشان التحقيقات بس، وبعد كده نخش في المحاكمات وبعد كده المحامين ويعني مهارتهم في تطويل زمن المحاكمة والدفاع عن مجرم زي ده، ويطلب مش عارف ايه، وبعد كده يطلب شهود النفي وشهود الإثبات، ويطلب الأدلة ويطلب الأحراز ويطعن مش عارف ايه، ده بياخد وقت طويل جدا. كان بيشتغل بكده العسكري بنفسه بيصرح ان التحقيقات انتهت، ودخلين بقى على انتظار موعد الحكم. اعتقد انه خلال ايام سيصدر الحكم. أنا شخصيا أتمنى أن أكون راضية جدا، لأنه على قد الجرم بيكون يعني مطالب الناس في القصاص العادل. ده من صورة بسيطة من صور مكافحة الفساد اللي مصر دايما بتنتهجه. إحنا لازم نطمن أن إحنا عندنا دولة مش بترضى أبدا غير بكل حق يكفله يعني القانون والدين والأديان السماوية وكل حاجة للإنسان المصري. شكرا لحضراتكم جميعا، وشكرا لكاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت على هذا الحوار المتنوع. شكرا حسام رأفت ورأفت موسى على هندسة الهواء، وفاطمة حسن من أسرة الإخراج. كنت معاكم نور السيد من أمام الميكروفون.